ويقول بعد أن يستتم قائما ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه أربع صفات، من يعدها لنا؟ تفضل. طيب، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، نعم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هل يقول هذه الأربع جميعا أو يقول هذه مرة وهذه مرة؟ هتارة هذا وهتارة هذا. طيب، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.